وطولت جاية كل هموم وسية هيوه ياي رد عليا يا رب رد عليا سالم وبين ايديا هيوه ياي يوه ياي حبيب طولت جاية كل هموم وسية هيوه عمر حالي.